باب الزيارة والعيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار أخا له في الله أو عاده خاض الرحمة حتى يرجع، وقال الله عز وجل له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم الزائر فأكرموه. وقال حافيا عن الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين في والمتحابين في. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، زر غبا تزدد حبا. أخذه الشاعر فقال: إذا شئت أن تقلى فزر متواترا، وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا. أنشدني أبو عثمان سعيد بن سيد لعبد الملك بن جهور الوزير: وقد قال الرسول وكان برا: إذا زرت الحبيب فزره غبا، وأقلل زور من تهواه تزدد إذا ما زرته مقة وحبا. ولعلي بن أبي طالب الكاتب: إني رأيتك لي محبة، وإلي حين أغيب صبة، فهجرت لا لملالة حدثت ولا استحدثت ذنبا، إلا لقول نبينا: زوروا على الأيام غبا، ولقوله: من زار غبا منكم يزداد حبا. معاوية بن زيد النحوي: دخلت على محمد بن سيرين بيته زائرا له، فوجدته جالسا بالأرض، فألقى إلي وسادة، فقلت له: إني قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك. فقال: إني لا أرضى لك في بيتي ما أرضى به لنفسي، واجلس حيث تؤمر، فلعل الرجل في بيته شيء يكره أن تستقبله. قال بشار: لا تجعلن أحدا عليك إذا أحببته وهويته ربا. وصل الخليل إذا شغفت به، وطوي الزيارة دونه غبا، فلذاك خير من مواصلة ليست تزيدك عنده قربا، لكن يملك ثم تدعو باسمه فيقول: ها، وطالما لبا. وقال آخر: عليك بإقلال الزيارة، إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت الغيث يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك. قال قيس بن سعد بن عبادة: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فوقف ببابنا. قال ابن المعتز: وقفة في الطريق نصف الزيارة. وقال آخر: وحظك زورة في كل عام، مواقفة على ظهر الطريق سلاما خاليا من كل شيء يعود به الصديق على الصديق. كان يقال: امشي ميلا وعد عليلا، وامشي ميلين وأصلح بين اثنين، وامشي ثلاثة أميال وزر في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل يزور أخا له في الله بقرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما انتهى إليه قال له: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا. قال: وما حاجتك فيها؟ قال: زيارة أخ لي في الله. قال: وهل غير ذلك؟ قال: لا. قال: فهل عليك من نعمة تربيها أو يد تشكرها؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم أذن لي فيها فزوروها، فإنها تذكر الآخرة ولا تقول هجرة. كان سفيان بن عيينة يقول: لا تعمل الأقدام في الزيارة إلا إلى أقدارها، وينشد: فضع الزيارة حيث لا يزري بها كرم المزور ولا يعاب الزائر. وقال العباس بن الأحنف: يقرب الشوق دارا وهي نازحة، من عالج الشوق لم يستبعد الدار. أزوركم لا أكافئكم بجفوتكم، إن المحب إذا لم يستزر زاره. وقال الأحوص: وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى إذا لم يزر لابد أن سيزور. أزور على أن لست أفقد كلما أتيت عدوا بالبنان يشير. وقال آخر: فإني لزوار لمن لا يزورني إذا لم يكن في وده بمريب، ومستقرب دار الحبيب وإن نأت، وما دار من أبغضته بقريب. قال آخر: رأيت تباعد الإخوان قربا إذا اشتملت على الود القلوب، وليس يواصل الإلمام إلا ضمين في مودته مريب. وقال إبراهيم بن العباس الصولي: دنت بأناس من تناء زيارة، وشط بليلى عن دنو مزارها، وإن مقيمات بمنقطع اللوى لأقرب من ليلى وهاتيك دارها. وأما قول قرن بن مالك: علام أوايم البخلاء فيها فأقعد لا أزور ولا أزار، قال بعضهم إن معناه علام أستوحش من الناس. وتأول من ذهب هذا المذهب في قول العرب: لولا الأوام هلك الأنام، أي لولا أنس الناس بعضهم ببعض لهلكوا إذا عمتهم الوحشة. وقال آخرون في قولهم: لولا الأوام هلك الأنام، أي لولا أن بعض الناس إذا رأى صاحبه صنع خيرا تشبه به لهلك الناس. ولبعض أهل العصر: أزور خليلي ما بدا لي هشه، وقابلني منه البشاشة والبشر، فإن لم يكن هش وبش تركته، ولو كان في اللقيا الولاية واليسر. وحق الذي ينتاب داري زائرا طعام، وبر قد تقدمه بشر.